أكل لحم الخنزير الضرورة. وقد يقول إنسان نتقرب إلى الله بأكل لحم الخنزير، شتان ما بين هذا وهذا. هذا المثال غير الواقع، لا يوجد ناس والحمد لله يتقربون إلى الله بأكل لحم الخنزير. يقابل لحم الخنزير في المثال التقليد، فالذين يجعلون التقليد دينا هؤلاء مثلهم مثل من يتدين ويتقرب إلى الله بأكل المحرمات. نحن نجعل التقليد ضرورة يتعرض الإنسان لا ولا بد. فقلب هذه الحقيقة هو نقطة خلاف بيننا وبين جماهير المشايخ اليوم. مثلا مما يدرسونه حتى اليوم في الأزهر وغير الأزهر، وواجب تقليد حبر منهم، أي في الجوهرة، عقيدة الجوهرة واجب شرع معناها. وعلى هذا جماهير العلماء اليوم يمشون. نحن نقول لا، التقليد حرام، هم يقولون واجب، لكن هذا الحرام أحيانا يضطر للإنسان. وهذا نحن مما اقتبسناه واستفدناه من كلام للإمام الشافعي رحمه الله، هذا العالم الذي ما عرف حقه وأتباعه حتى اليوم، يقول القياس ضرورة، قياس مش تقليد، مع أن القياس جزء من التقليد اللي بيقع فيه الجماهير. القياس ضرورة ليه؟ لأنه متى يصير للإنسان؟ حينما يعوزه نص من الكتاب أو السنة أو عمل السلف الصالح، هنا الذي يضطر يقيس، فهو يقول قياس ضرورة. هذا هو الفقه تماما. نحن نقول التقليد أيضا للضرورة. الفرق أو ثمرة الفرق بين الرأيين فرق ثمرة مختلفة جدا جدا. اليوم مئات من الكتاب الإسلاميين يكتبون في مشاكل العصر الحاضر ويحاولون معالجتها من ناحية الإسلامية، الفقهين الإسلاميين يستطيعون أن يجتهدوا في مئات المسائل التي وجدوا عليها شيوخهم، وأن يختاروا أقرب أقوال الأئمة السابقين في هذه المسائل، وأن لا يظل فلان شافعي في المئة مئة، فلان حنفي في المئة مئة، كما يوجب عليهم قول الجوهرة وواجب تقليد حبا منهم. فلما كان التقليد صار عندهم دينا ما عاد يخرجوا منه مثل اللي بيخرج عن دينه. لكن هالأحكام اللي عم تجد الآن الضرورة عم تضطروا ليجتهدوا، ولا يحسنون الاجتهاد كما قلت أنا لبعضهم شفاهة. قلت الذي لم يتمرن على الاجتهاد في المسائل المطروقة سابقا والمدروسة والتي ذكر كل صاحب رأي دليله ما يستطيع أن يجتهد في هذه المسائل، فهو أولى أن لا يستطيع الاجتهاد في مسائل طارئة ليس هناك جهود سابقة في تقويمها وفي بيان دليلها فيما هو يذهب إليه. فأنا أقول لا أنكر التقليد، أنكر التدين بالتقليد، أي الذي يستطيع أن لا يقلد فحرام عليه أن يقلد، أما عامة الناس فهم مضطرين للتقليد، خاصة في زمن جمود الناس أهل العلم الخاصة على التقليد. شو بيطلع بيه عامة الناس مدام خاصة الناس مقلدون؟ لكن أقول هناك مرتبة بين التقليد وبين العلم الذي هو طريق الاجتهاد، وهذا ما نسميه نحن تبعا لبعض سلفنا الصالح من أئمة الحديث وغيرهم كابن عبد البر مثلا الأندلسي. هذه المرتبة تسمى بمرتبة الاتباع. فمرتبة الاتباع نقدر نسميها تقليد مع معرفة الدليل للمقلد. فنقول مقلد زائد صفر، مقلد زائد دليل،

وطيل يعني النفس والسهر، لكن في وضع خاص في الدار. طيب بالنسبة للسؤال هذا تقريبا انتهى؟ انتهى. يعني يتبع شيء قليل لو صلينا أو طيب نصلي ونشوف.